بعد ان هدم صومعه، وقيل له هذا الزعم والمرأة تحمل رضيعها، فقال له الحرير من ابوك؟ فقال فلان الراعي، راعي الغنم، فانصفه الله له في المهد كما انصف الله عيسى، وكان ذلك كرامه لعيسى ولامه، ارهاقا لعيسى كرامه لامه، اذ قال لها اليهود يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي، يعرضون لها بالزنا. فهنا انصف الله الطفل في المهد، فقال له الرئيس من ابوك؟ قال فلان الراعي، فبرأ الله ساعته فكانت كرامة له. وهو في طريقه رأى الوجوه النساء فضحك، فلما سألوه قال أصابتني دعوة أمي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كرامة أخرى للطفل النفق في المهد كما نفق عيسى ونفق فلان الرئيس، أن امرأة تحمي ولدها رضيعة فرأت فارسا فارها، أو رأت فارسا يركب فرسا فارها، فقال اللهم اجعل ابني مثله. فترك الطفل ثدي أمه ونظر إلى الفارس ثم قال اللهم لا تجعلني مثله. متفق على. فهذه نماذج من الكرامات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجل ما ذكر من الحديث متفق عليه. ثم تعالوا بنا نذكر نماذج من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كرامات نعرفها، كرامات معقولة، منها ما هو خارق للعادة نعم، لكن ليس خبلا، ليس هبلا، ليس على شاكل أن يقال ارتقى سيدي إبراهيم العريان المنبر، فلما انفرق المؤذن من الأذان بدأ يتجرد من ثيابه ويتنصل منها وكشف عن عورته وأبلى شفته، يقول الحمد لله باب السلطان بين السورين باب اللب، فحدث للناس انبساط عظيم. نهى يذكرها الشعراني في الطبقات الكبرى على انها كرامه لسيد ابراهيم العريان، ثم يتابع بان لسيد ابراهيم العريان رؤي في 40 قريه على نفس الحاله يتكلم بنفس الهذيان الذي قاله. أو أن سيدي علي الوحيد تدخل عليه فتجده سبعا وتجده فيلا وتجده كلبا، وأن سيدي فلان تدخل عليه فتجده يخف من التراب فيصير ذهبا، وأنه إذا نظر إلى عين الواحد تحولت إلى ذهب. فبدي كرامة منين؟ إلا لو قالوا لك ناخذ العلم وحصلت مكانها ذهب ولا نزل الذهب، ما هي الكرامة ولا هي النعمة؟ بغض النظر عن هذا الفتاة، إنما نحن نصور الصواب، وعليك أن تفهم الخطأ من باب معرفتك للصواب. فهنا ذكر في كتب السنة الصحيحة كرامات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه جاءه 3 أضياف فأكرمه ووضع الطعام بين أيديه، فما أكلوا لقمة إلا وربى تحتها أكثر منها، تربو يعني تنمو وتزيد، حتى جمعوا وغضاه الطعام اكثر مما كان. فنظر ابو بكر رضي الله عنه الى زوجه ام رمان، ثم حمل القطعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا اليها جما غفيرا من اصحابه، ف